Nakrati wikaltetas wa idat Sputnik wa wikalat vesti nuktaru al internetia firusia wa wikalat kyoto al yabania wa mawakil internet lil mawhad rusi lidrast al kimisongiat al kimjongliya wa lajnat al watuaniat al nigeria lidrast al kimisongiat al kimjongliya wa lajnat al watuaniat al kongoviat al demokratia lidrast fikrat jutse نقلت رسالة تاريخية بعث بها المارشال المحترم كيم جونغ إلى رجال الحياة التدريسية والإدارية والطلبة في جامعة كيم إل سونغ بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها، وذلك بعنوان حول الواجب الأساسي لجامعة كيم إل سونغ في عصر الثورة الجديدة.